قادر التعامل بها، لكنها ما تكون لكذا ولا لكذا ولا لكذا. نعم. لئلا تخترق بجيدة. نعم. وتخرج على من لا يعرفها. تخرج بيد من لا يعرفها. تعطى لإنسان يجهل أنها مزيفة. فإذا فعل ذلك حصل الضرر على الأمة جميعا. وأما إذا كان يعرف ووجد التعامل بها وعرفوا بأن وضعها كذا وكذا فلا حرج. نصا وقال لا أقول أنها حرام، قال في الشرح فقد صرح بأنها إنما كره ذلك لوجود الضرر المتوقع. لوجود الضرر المتوقع، لأنها إذا انتشرت أضرت بالأمة. لما فيه من التغيير بالمسلمين. والكيمياء يعني فيها الآن ما يسمى بالتقليد. أنا الآن أجد طقم عند صاحب الدكان عنده طقم، أقول بكم هذا؟ يقول بخمسة آلاف ريال، لأنه من النوع كذا وكذا وكذا. أعطاني طقم بجواره مثل الطقم في حبيباته وفي شكله وفي كذا وفي كذا. اسم كان قلب هذا العشرة ريالات، عبارة عن سوار وخاتم وأقراص وقلادة، كم قلب عشرة ريالات؟ وكيف هذا بخمسة آلاف وهذا بعشرة ريالات؟ قال لي هذا بس يعني شكله بس، هذا لا يعرف ولا يعرفه إلا من هو مختص، ما يعرفه إلا أهل الدراية والمعرفة. فكثير من النساء مثلا تجهل، قد تأخذ شيء وتجده مثلا من هذا النوع. الطقم الكامل قلنا بخمسة آلاف، بسبعة آلاف، بعشرة آلاف، قلادة وسوار وخاتم وأقراص بجواره مماثلا له ومضاهيا له ومشاكلا له، لا فرق إلا عند أهل الدراية والمعرفة بكام؟ بعشرة ريالات. فيقول هنا هذه العبارة ونعم والكيمياء غش. نعم. والكيمياء غش فتحرم لأنها تشبه مصنوعة من ذهب أو فضة بالمخلوق، لأنها تشبه المصنوع من ذهب أو فضة بهذا الذي سووه بطريق الكيمياء أو بطريق المواد الكيميائية، فأصبح على شكله على غراره على منواله، لا فرق بينهما. نعم. قال الشيخ تقي الدين هي باطلة، هي باطلة يعني هذا النوع باطل. نعم. هي باطلة في العقل محرمة بلا نزاع بين العلماء. تثبت على الرباط. تثبت على الرباط. هذا الرباط يعني محك الشيء اللي يختبرون فيه، يعني تجد كل إنسان صاحب ذهب عنده المقاس هذا، بمجرد ما يضع يعرف ان هذا، ولا يمكن لصاحب الذهب نفسه يخدع، يمكن يجابه من هذه الأشياء المزيفة أو من هذه الأشياء المقلدة أو من هذه الأشياء التي تشابه فقط، ويشتري على أساس أصلية وهي مزيفة وهي مقلدة. فهذا الجهاز اللي عنده كان يسمونه الرضاعة، تعرض عليه البضاعة أو كذا فيبين أو فيبين منها الصحيح وغيره. بعضهم عنده شيء أشبه شيء بالمسطرة ويأتي بالذات ويحكه هكذا، ثم بعد ذلك ينظر الأثر ويعرف هل هو صحيح أو مزيف. فهذا هو يعني يقول في تثبت في الرضاعة يعني، وهذا هو الذي يحدده ويبينه ويوضحه. نعم. ولو كانت حقا مباحا لوجد فيها خمس أو زكاة. ولو كانت حق مباح لوجد فيها زكاة، يعني مثلا إذا كان قيمته مثلا نقول عشرة آلاف، إذا كان قيمته لو صحيح عشرة آلاف، الزكاة الواجبة في العشرة آلاف 250، هو قيمته عشر ريالات، قيمته عشر ريالات، فكيف نأخذ زكاة قيمته 250؟ وإذا كان مثلا من مثل الجاهلية أو من ما يكون من الركاز، من الركاز، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية وفيه الخمس، بينما هذا إذا كان مقلد ما في شيء لأنها ما يسوى شيء. ولو كان يجوز التعامل به لوجبت فيه الزكاة أو وجب فيه الخمس الخمس وهي زكاة الركاز، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، وأما الزكاة فهي ربع العشر. نعم. ولم يجد فيها عالم شيئا. نعم. والقول بأن قارون عملها باطل. نعم. فصل. ويتميز ثمن عندنا الثمن والمثمن. الثمن والمثمن بكم هذا الكوب؟ قال الكوب بريال. بكم هذا القلم؟ نقول بخمسة. بخمسة. بكم هذا السواك الذي هو عود وأراك؟ بريال أو بريالين. فعندنا الباء دخلت على الثمن ولا تدخل على المثمن، فالباء تدخل على الثمن. بكم هذا القلم؟ أقول بخمسة، فالخمسة هي الثمن. وبكم هذا السواك؟ بريال. الباء دخلت على الثمن. وبكم هذا الكتاب؟ بعشرة، فالباء دخلت على الثمن. فيبين لنا المؤلف في هذا الفصل الثمن من المثمن. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق أن الباء تدخل على الثمن ولا تدخل على المثمن. ومر بنا في أول الباب قال كتاب البيع، وقلنا الكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد. وهنا قال فصلا، والسابق قال باب الربا والصرف، فأحيانا يقول باب وأحيانا يكون فصل. فهنا قال فصل يبين لنا ما الفرق بين الثمن والمثمن. نكتفي بهذا على أن نقرأ هذا الفصل إن شاء الله في درسنا في يوم الثلاثاء القادم. أما في يوم غد إن شاء الله فكما هو متبع نرجونا في فقه المواريث، ونسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد. فغدا إن شاء الله الدرس في فقه المواريث، وفي يوم الثلاثاء نكمل هذا الفصل عن الثمن والمثمن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ونقرأ الآن أسئلة الإخوة الأكارم. هنا احد الاخوان يقول عندي مزرعة لتربية النعام، لعل او الانعام، النعام ولا الاغنام؟ نعم الاغنام. عندي مزرعة لتربية الاغنام، يعني يمكن تقول ان هو كتب النعام او الانعام اذا كان الانعام الابل والبقر والغنم، واذا كان الاغنام فلا حكم، واذا كان النعام فلا. المهم الاغنام، عنده مزرعة لتربية الاغنام، كيف الزكاة؟ يقول اذا كان الاغنام هذه يذبح منها ويأكل ويطعم الضيف ويشرب ويحلب ويشرب اللبن ويعطي الجيران، فهذه لا زكاة فيها، يعني ما عدها للبيع ولا الشراء لا زكاة فيها. واذا كانت المزرعة احضر الاغنام لتسمينها، وكل يوم يقف في السيارة راسين ثلاثة يحضر السوق وبيعها.